Book 2 9 9 9 Les jours de la semaine أيام الأسبوع أيام الأسبوع Le lundi الاثنين الاثنين Le mardi الثلاثاء الثلاثاء Le mercredi الأربعاء الأربعاء Le jeudi الخميس الخميس Le vendredi الجمعة الجمعة Le samedi السبت السبت Le dimanche الأحد الأحد La semaine الأسبوع الأسبوع Du lundi au dimanche من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد Le premier jour est le lundi اليوم الأول هو الاثنين اليوم الأول هو الاثنين Le deuxième jour est le mardi اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء Le troisième jour est le mercredi اليوم الثالث هو الأربعاء اليوم الثالث هو الأربعاء Le quatrième jour est le jeudi اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس Le cinquième jour est le vendredi اليوم الخامس هو الجمعة اليوم الخامس هو الجمعة Le sixième jour est le samedi اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت Le septième jour est le dimanche اليوم السابع هو الأحد اليوم السابع هو الأحد La semaine a sept jours. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. Nous ne travaillons que cinq jours. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.